زكريا والله خويا جيب لي الكريسي الصغير من عند السعد تا خي السعد كريسي ثم ديروا الادوات حنا نديروا الادوات عم نصدق جيبوا الفلقه هادو حزقه احسن جيبوا الفلقه هادو حزقه في البغاري أكل أخرى هل شاهدتم يوم ذئب يعض يد صغعى سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا هني من قد من قد سيمبا قادم سيمبا جاء